إذاعة الجمهورية العربية المتحدة تحييكم في اليوم الأول من الشهر الأول لعام جديد، عام 1959. وإذاعة الجمهورية العربية المتحدة حينما تحتفل باستقبال عام جديد وتود أن تقدم بعض البرامج الرقيقة الرفيعة، لا تجد أجمل من سهرة غنائية تجدو بها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. وها نحن أولئي في مسرح الأزبكية ننقل إليكم سهرة من هناك تحييها أم كلثوم ويحضرها الكثيرون من المواطنين الذين تعودوا أن يستمتعوا ويستمعوا إلى أم كلثوم. أخذوا أماكنهم كما أخذ الموسيقيون أماكنهم وراء الستارة، وجلست أم كلثوم في وسط باقة الموسيقيين وخلفهم باقتان كبيرتان من الورد، وأم كلثوم والموسيقيون يتهامسون قبيل رفع الستارة عن الأغنية التي ستهديها إلى المستمعين في هذا اليوم العزيز، اليوم الأول من العام الجديد. ونحن إذ نستقبل عاما جديدا أيها السادة نحس دائما بما حدث في السنة الماضية، وأم كلثوم وهي تقدم أولى أغانيها في سهرة الليلة تقدم لكم أيضا أغنية استمعتم إليها في السنوات الماضية، أغنية عشقتموها وأحببتموها هي جددت حبك لي. الأغنية التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض الصنباطي. بقيت قلة لم تأخذ أماكنها بعد في الصالة التي تكاد تمتلئ بالرواد والحاضرين، أخذوا جميعا يحيون بعضهم بعضا بالعام الجديد وبالشهر الجديد. الوجوه التي يراها الإنسان في حفلات أم كلثوم تكاد لا تتغير، هي وجوه تعشق فن أم كلثوم، وهي لذلك حريصة على أن تحضر إلى هذا المكان. أما مسرح الأزبكية والأضواء التي حوله في ميدان العتبة وسط القاهرة فهو رائع جميل حقا، ذلك لأن هذا اليوم أول أيام العام الميلادي يأتي في أعقاب أعياد النصر، وما تزال المؤسسات والشركات والبيوت التجارية تزين واجهاتها بالأضواء وبالثريات وبالأنوار الكهربائية، وميدان العتبة في هذه اللحظات التي يدخل فيها الرواد إلى مسرح الأزبكية نجده مضيئا ومنيرا وكأنه هو الآخر يستقبل العام الجديد. بعد لحظات سوف ترفع الستارة عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي ارتدت ثوبا جميلا رائعا لونه بنفسجي وهو مقصب بالذهب، عليه بعض النقوش اليدوية الجميلة. سألتها عن البلد الذي صنع فيه فقالت إن القماش جاء إليها من الهند هدية. الآن توزع الأضواء ما بين الصالة والمسرح فتنعكس على الستارة وتظهر بعد أن تلوح هذه الثريات والأضواء الكهربائية عليها، وهناك عدة ميكروفونات وضعتها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة حتى تنقل هذه الميكروفونات صوت أم كلثوم مع الموسيقى إلى ملايين المستمعين في هذه الحفلة الغنائية الساهرة. ظهرت الآن أصوات الآلات الموسيقية التي سوف تصاحب كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في الأغنية التي ستجدو بها في مستهل هذه الحفلة، أغنية جددت حبك ليه، كلمات رامي وموسيقى رياض الصنباطي. وأطفئت أنوار الصالة ورفعت الستارة عن أم كلثوم. Thank you. حبك ليه ليه ليه بعد الفؤاد الفؤاد مرتاح حبك ليه ليه ليه بعد الفؤاد الفؤاد مرتاح حرام عليك حرام الفجر وانت قريب قريب مني. كان في امل لوصالك يوم الهجر وانت قريب قريب مني. كان في امل لوصالك يوم لكن Thank you.

Thank you. Thank you. أيها السادة، ساعة وأكثر من الساعة وأم كلثوم تغني للحاضرين ولكم، تقدم هذه الأغنية جددت حبك ليه، وتعيد إلى أذهاننا وإلى عقولنا وإلى نفوسنا هذه الأغنية الحبيبة التي لم تغنها منذ مدة طويلة. وتجاوب الحاضرون وظهر تجاوبهم على هذا التصفيق الذي كان يتخلل مقاطع هذه الأغنية، وعلى هذا التجاوب الذي لمسناه ونحن نشهد الحاضرين يستمعون إلى أم كلثوم بكل خلجاتهم وبكل عواطفهم، وكأنها تغني لكل منهم على حدة. أما سيدة الغناء أم كلثوم فكانت تغني بكل عواطفها حتى تقدم لنا هذه الأغنية في مستهل العام الجديد. أيها السادة، لنا لقاء آخر مع أم كلثوم في الفاصل الغنائي الثاني وفي الثالث إن شاء الله. أما الآن فالمايكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة.